عدل الناطق بلسان لجنة التوحيد السلمي للوطن بحديث يوم الخامس الخميس فيما يتعلق بأن شرطمة باكنه تتشتت مؤخرا بما يسمى بالأمن المتين واكتياد الشمال إلى الخلو النووي أولا بالعقوبات المتشددة كلما أتيت لها فرصة. اعترفت باكنه بنفسها بأن العقوبة والضغط والتحديد والتحذير لها حد وأطلقت لأدياليا مزايم غريبة تحرضهم على وجوب البحث عن الحل الإبداعي الذي يدركنا حقيقة أن التخلي الأكيد عن البرنامج النووي هو طريق وحيدة للحياة. والأنكى من ذلك تتشتت على حواها بأن المؤتمر السابع التاريخي لحزب الأمل الكوري سيخوض مؤتمرا يعترف بامتلاك الأسلحة النووية ويعلنه. إذا أردت شرطمة باكنه البحث عن الحل الإبداعي للكادرات النووية في شبه الجزيرة الكورية عليها أولا أن تدرس من جديد سبب نشوء الكادرات النووية في شبه الجزيرة الكورية، وثانيا عليها أن تدرك بصواب دواعي حوزتنا على الأسلحة النووية، وثالثا ينبغي لها أن تفكر في معاملتنا بعد أن تعرف أن مكانة طاولتنا الحائزة حتى على القنبلة الهيدروجينية لا تتغير أبدا مهما اعترف بها أحد أم لا. ورابعا إذا أردت شرطمة باكنه بصدق البحث عن الطريقة الإبداعية لحل المسألة النووية من الأفضل أن تجدها في ترك سياساتها للمجابهة مع الأمة المتجانسة والتابعة لسياسة أمريكا العدائية تجاه كوريا والتعرض للحكم الصارم من الرأي العام. ويجب إيجاد الحل الإبداعي الأكثر واقعية للخلو النووي الشمالي في إزالة وجود الإمبراليات الأمريكية اللصوصية التي تلجأ إلى التعسف والاستبداد ملاوية بالأسلحة النووية إزالة تامة على الكرة الأرضية. إذا أردت شرطمة باكنه التي تكون على شفا نهاية تعيسة أن تؤجل حياتها المتبقية ولو قليلا، عليها أن ترى الواقع بصواب ولا تسرسر جزافا أكثر من الآن بقدرتنا الرادية النووية على وحي السيف الأمومي المشترك للأمة.